بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 44 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية ليوم الأربعاء 28 من شعبان 41 و400 من الهجرة، موافق 22 من أبريل سنة 2020 ميلادية. ونخص هذه الحصة للبحر 16، وهو المتضارك، وإن لم يذكره الخزرجي رحمه الله في نظمه لاقتصاره على ما ذكر الخليل رحمه الله من البحور 15. والمتضارك زاده أبو الحسن الأخفش الأوسط رحمه الله، وتدارك به على الخليل، وهذا لا يعني أن الخليل قد غاب عنه هذا البحر أو أنه لم يتوصل إليه حين لم يذكره، وقد لا يذكره لاعتبارات أخرى، إما لأنه يراه من البحور المهملة أو أنه مخالف لبعض الأصول التي بنيت عليها البحور الشعرية أو غير ذلك من الأسباب. والبحر المتضارك بفتح الراء على صيغة اسم مفعول، وقد تكسر راؤه، له أسماء كثيرة منها المخترع والمحدث وركض الخيل والخبب والمتسق وغير ذلك. وقد أحصيت له في كتب العروض 13 اسما، ويرجع تعدد أسمائه وكثرتها إلى أنه لما لم يسمه الخليل لعدم ذكره له، سماه أهل العروض كل واحد بما يراه مناسبا. وهذا البحر المتضارك يستخرج من الدائرة الخامسة، دائرة المتفق، وأجزاؤه عكس أجزاء المتقارب. فإذا كان أجزاء المتقارب فعول 8 مرات بتقديم الوتد على السبب، فإن أجزاء المتضارك فاعل 8 مرات أيضا بتقديم السبب على الوتد. ومفتاحه حركات المحدث تنتقل فاعل فاعل فاعل فاعل. وللمتضارك عروضان 2 على المشهور و4 أضرب. العروض الأولى سالم، له سالمة صحيحة فاعل، لها ضرب واحد مثلها صحيح وبيته. لم يدع من مضى، لم يدع من مضى للذي قد غبر، فضل علم سوى أخذه بلا ثار. لم يدع من مضى للذي قد غبر، فضل علم سوى أخذه بلا ثار. تقطعه لم يدع فاعل، من مضى فاعل، للذي فاعل، قد غبر فاعل. هذه هي العروض وهي تامة سالمة. فضل عل فاعل، من سوى فاعل، أخذه فاعل، بلا ثر فاعل، أجزاؤه كلها تامة. فنقول هذا متضارك صحيح سالم عروضا وضربا وحشوا. العروض الثانية مجزوءة صحيحة لها 3 أضرب. الضرب الأول مجزوء صحيح كالعروض وبيته. قف على داريهم وبكيا بين أطلالها والدمن، فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل، لأن البيت مجزوء. والجزء قد أسقط جزئين من أجزائه، تقطيعه قف على فاعل جارهم فاعل وبكيا فاعل بين أط فاعل لالها فاعل والدما فاعل. إذن البيت مجزوء سالم في جميع أجزائه، فنقول هذا متضارب مجزوء صحيح عروضا وضربا وحشوا. الضرب الثاني مجزوء مخبون مرفل على شكل التصريع وبيته: دار سعد ببحر عمان قد كسها البلال ملوان. دار سعد تقطيعه دار سع فاعل، جا ببح فاعل، ريع مان فاعلات، فهذا مكان الشاهد لأن هذه العروض مخبونة مرفلة على شكل التصريع فاعلات. يعني قد كسى فاعل، هل بلا فاعل، ملوان فاعلات. كذلك الضرب أيضا مخبون مرفل، والترفيل زيادة سبب خفيف آخر واتد مجموع في البحر المجزوي وقد تقدم. فنقول هذا متضاركون مجزوءون مخبونون مرفلون ومصرعون عروضا وضربا. الضرب الثالث للعروض الثانية مجزوء مذال أي فيه التذييل وبيته: هذه داره مقفرت أم زبور محاته الدهور. الشهد في المصرع الثاني: أم زبو فاعل، رون ماحت فاعل، هدهور فاعلان، فيه ماذا؟ التذييل، والتذييل زيادة حرف ساكن آخر الوتيد المجموع في البحر المجزوء ضربا أو عروضا. فاعلان. فنقول هذا متضارك مجزوء عروضا ومجزوء مذال ضربا. ويستعمل في المتضارك كثيرا: زحاف واحد وعلة تجرى مجرى الزحاف. أما الزحاف فهو الخبن وبيته: رحلت بسميتك لبلو فوتبت وعقلك مختبل بسميتك. رحلت بسميتك لبلو فوتبت وعقلك مختبل. تقطيعه رحلت فاعل فهو مخبون، بسمي فاعل، يتكل فاعل، لبلو فاعل، فوتب فاعل، توعق فاعل، لك مخ فاعل، تبل فاعل. إذن أجزاء هذا البيت كلها مخبونة، فنقول هذا متضارك مخبون عروضا وضربا وحشوا. وأما العلة المذكورة في هذا البحر فهي التشعيث وبيته: قول ابن النحوي في المنفرجة: اشتد أزمة تنفرج قد آذن فجرك بالبلج. تقطيع البيت اشتد فعل فيه التشعيد، دي أز فعل، مات تن فعل فيه الخبن، فرجي فعل فيه الخبن، قد آ فعل فيه التشعيد، ذن فج فعل، ركب الفعل، بلج فعل. إذن ثلاثة من أجزاء البيت فيها التشعيث، والأجزاء الباقية مخبونة. فنقول هذا متضارك مخبون مشعث: اشتد أزمة تنفرج قد آذن فجرك بالبلاجين. والتشعيع تحويل فاعل إلى فعل. ومن أبيات المتدارك التي وقعت التشعيت في جميع أجزائها قوله: ما لي مال إلا درهم، أو بردون ذاك لدهم. ما لي مال إلا درهم، أو بردون ذاك لدهم. أجزاء هذا البيت كلها مشعثة. تقول ما لي فعل، مال فعل، إلا فعل، درهم فعل، أو بر فعل، دوني فعل، داكل فعل، أدهم فعل. فنقول هذا متضارك مشاعد عروضا وضربا وحشوا. وأشير إلى أن التشعيث في الأصل مختص بالضرب، فلا يستعمل في الحشو مطلقا ولا في العروض إلا في حالة شبه التصريع، كما تقدم في بحر الخفيف والمجدث. لكنه أي التشعيث في المتدارك يستعمل في عروضه وضربه وحشوه في البيت السابق، فخرج بذلك عن أصله المتعارف عليه عند أهل العروض. وبعضهم يتحاشى اسم التشعيث في المتدارك ويعبر بدلا عنه بالقطع، لكن التعبير بالقطع في نظري أكثر خروجا عن القياس والأصل، لأن القطع علة محضة فاختصاصها بالعارض والضروب من باب الأحرى، بينما التشعيث علة يشوبها شبه الزحاف السائغ استعماله عروضا وضربا وحشوا. ولهذا أعتقد أن الخليل رحمه الله لم يذكر هذا البحر لخروجه عن بعض الأصول والقواعد التي تخضع لها سائر البحور الشعرية 15. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع المآب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.